السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة فصلت، مطلعها قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فالاستقامة لها شأن عظيم. ولذا ذكر بعض العلماء الذين ترجموا لبعض أئمتنا الأولين أنهم عاشوا حياتهم لم يغيروا ولم يبدلوا ولم يحدثوا في الدين ولم ينحرفوا عن طريق الله وطريق رسوله. نعم، قد تصدر من الشخص هنات وزلات، وقد قال تعالى في كتابه، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، اليد تزني وزناها البطش، الرجل تزني وزناها الخطو، واللسان يزني وزناه الكلام، الأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، والنفس تهوى وتتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. لكن إن صدرت من الشخص زلة زاغ بصره أو استمع إلى محرم قام واستغفر الله ومضى قدما في طريقه إلى مرضاة الله سبحانه ولم ييأس ولم يقنط، فالنبي قال: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. والله قال: وخلق الإنسان ضعيفا. فالضعف هذا إن شاء الله نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه، وقد قال ربنا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فليؤثر في مسيرة الاستقامة إن شاء الله: إذا أذنبت وزلت قدمك قم فانفض الغبار عنك واستغفر الله وواصل المسير في طريق مرضاة الله سبحانه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله وصية وأن يقلل عليه فيها، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. متى هذا التنزل؟ هل عند الاحتضار وبهذا قال الجمهور في هذا المقام، أو تتنزل عليهم الملائكة في كل مقام يحتاج إلى تثبيت؟ قال العلماء: كل مقام يحتاج إلى تثبيت تتنزل فيه الملائكة على المؤمن من حيث لا يراها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه: اهجهم وروح القدس معك، اهجهم وجبريل معك، اللهم أيده بروح القدس. فكل موقف يحتاج إلى تنزل الملائكة تتنزل فيه الملائكة على هؤلاء الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ومن أعظم المواطن موطن الاحتضار، فإن المرء عند الاحتضار تتنازعه أمور، كما قال بعض المفسرين في قوله تعالى: والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فالشخص ينظر، أعني المحتضر، ينظر إلى ما هو مقبل عليه فيفكر: ماذا سأصنع في قبري؟ بما أجيب الملكين؟ كيف أصنع عند الميزان؟ كيف أصنع عند الصراط؟ كيف أصنع إذا تخلى عني أهلي وكنت وحيدا في قبري؟ كيف أصنع عند حوض النبي هل أطرد عنه؟ وعند تلقي الكتاب هل أتلقاه باليمين أم بالشمال؟ مظالم العباد كيف سأصنع فيها؟ فتعتريه هموم شديدة مستقبل هو مقبل عليه. لا تقل ثانوية وترسم لك طريق حياتك، لا، إنها ترسم لك طريق الآخرة، وهل أنت من أهل الجنة أو من أهل النار. فهو جالس في موقف يخاف مما هو آت، ثم ينظر إلى الوراء، إلى زوجته، إلى أبنائه، إلى بناته، إلى أمواله، إلى أحبابه. من لهؤلاء إذا أنا مت؟ زوجتي ماذا ستصنع؟ هل ستكون وفية لي أم تتزوج بعدي وتشتت أولادي؟ أولادي من لهم بعد الله؟ بناتي كيف سيصنعن؟ أمي أبي كيف سيصنعون؟ فتعتريه الأحزان. فعند هذا الوقت الذي التفت فيه الساق بالساق واجتمعت على الشخص كروب الدنيا وما يتوقع من أهوال الآخرة، تتنزل عليه الملائكة تبشره: لا تخاف مما هو آت، ولا تحزن على ما قد فات. لا تخاف مما هو آت، ولا تحزن على ما قد فات. لا تخاف ولا تحزن، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، كنا لكم أولياء، ندعو لكم، نستغفر الله لكم، نسددكم بإذن الله، بإذن الله ندبر لكم أموركم، فالله له ملائكة مدبرات، نحفظكم بإذن الله. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، أي ما تسألون وتطلبون. أما الكفار في المقابل فكما قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب، أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق، وكنتم عن آياته تستكبرون. وكما قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فالكافر ضرب على الوجه، ضرب على الوجه، ضرب من الخلف. قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق. فشتان ما بين مؤمن وكافر. قالت الملائكة لأهل الإيمان: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال أو قالت الملائكة لأهل الإيمان ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. قد يشتهي الرجل يوم القيامة أمورا كان يتمناها في الدنيا، كان قد يشتهي الولد فيرزق بولد، قد يشتهي أن يزرع كما جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا كان يحب الزرع فيسأل ربه أن يزرع يوم القيامة فيزرع ويحصد كل ذلك في لحظات. فقال رجل من الأعراب يا رسول الله، هذا الرجل ليس من الأعراب، ليس منا، إنما منكم، قرشي أو أنصاري، فإن لسنا بأهل زرع يا رسول الله. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، فشهد أن الشخص قد يتمنى شيئا كان يتمناه في الدنيا فيؤتاه يوم القيامة. قال تعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، أي ما تسألون وتطلبون. نزلا أي إكراما من غفور رحيم، نزلا من غفور رحيم أي كرامة إكراما من الله سبحانه الذي غفر لكم ذنوبكم ورحمكم بأن أورثكم الجنة. من قوله تعالى نزلا من غفور رحيم، قول الملائكة ذلك لأهل الإيمان، استفاد أن المؤمن قد يذنب بدلالة قوله نزلا من غفور رحيم. قال فريق من العلماء الملائكة تتنزل عليك أحيانا إذا كنت في خصومة ومن أمامك يسبك ويشتمك وأنت تارك أمره لله، فتتنزل الملائكة تدافع عنك. قد ورد في هذا حديث لكن في سنده مقال أن أبا بكر نال منه رجل وهو ساكت، فلما رد أبو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة كانت تدافع عنك فلما رددت سكتت، أو كما قال لكن سنده ضعيف. قال تعالى وهذا فيه تهييج لنا على الدعوة إلى الله وحث لنا جميعا على الدعوة إلى الله، وخاصة إخواننا من طلبة الأخوان من طلبة العلم الذين يتعلمون ولا يبثون ما يتعلمون، فإنهم والله محرومون، محرومون من شرف الدعوة إلى الله، محرومون من اتباع سبيل المرسلين. فسبيل المرسلين الدعوة إلى الله، محرومون من اتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، محرومون من درجة الفلاح. الله قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ربنا يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، من هذا الذي تصفونه بأنه أحسن قولا من شخص يقول للناس أقبلوا على طريق الله، يبتغي بذلك وجه الله سبحانه، وقوله مشفوع بالعمل ليس كلاما فحسب، بل وعمل صالحا، وعمل صالحا ولم ينخنس ولم يتوارى، بل أعلنها صريحة وقال إنني من المسلمين، فلم يجبن عن الإعلان والدعوة إلى دينه والاستقامة على أمر الله والعمل الصالح، لم يجبن عن هذا كله، عمل صالحا دعا إلى الله وعمل صالحا وقال وبكل وضوح وبلا خفاء معلنا عن هويته وعن صبغته وعن منهجه، قال إنني من المسلمين، قال إنني من المسلمين. لا أحد أحسن قولا من هذا، لا تقل ملك ولا رئيس فملكهم يفنى ويزول وسلطانهم يذهب عنهم كما قال قائلهم هلك عني سلطانية، ولكن دعوتك إلى الله أخذك بأيدي الناس إلى طريق الله، تعريفهم بالله، تحبيبهم في الله، تحبيبهم في شرع الله، حببهم في كلام الله وكلام رسوله، عرفهم أسماء الله وصفات الله سبحانه، حذرهم من بأس الله وغضبه وعقابه، بشرهم بسعة رحمة الله. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لقد قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. تتوالى النصوص في هذا الباب لبيان فضيلة الدعوة إلى الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويكفي أن هذا الطريق هو طريق الأنبياء، كلهم سلكوه، وكل الرسل سلكت هذا الطريق، طريق الدعوة إلى الله. ولقد قال تعالى في شأن هؤلاء الرسل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فنتعجب من طالب علم يحصل علما كثيرا ولا يزكي عن علمه ولا يزكي عن صحته ولا يزكي عن نفسه ولا يعلم الناس إذ هم جاهلون، بل يظن ويبخل بوقته بعلمه بجهده، يظن ويبخل بذلك. والله قال عن النبي عليه الصلاة والسلام: وما هو على الغيب بضنين. رسول لم يكن بخيلا ولا يظن على أحد بعلمه. فجدير بالذين حملوا علما أن يجتهدوا في نشر هذا العلم بالحكمة والموعظة الحسنة وابتغاء وجه الله. لا تنتظر أجرا إلا من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. قيل: الحسنة لا إله إلا الله، والسيئة كلمة الكفر والشرك. وقيل: الحسنة عموم الحسنات، والسيئة عموم السيئات. وقيل: الحسنة العفو، والسيئة الظلم. لا تستوي الحسنة ولا السيئة. ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. شخص سبك بمسبة قابلها بإحسان، شتمك عفى الله عنك، تجاوز الله عنك، قابل السيئة بإحسان، وأنت المستفيد أولا وأخيرا. ولو لم تستفد إلا طمأنينة قلبك لكانت استفادة عظيمة، فضلا عن أن الله سبحانه يأجرك ويثيبك. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. تقرير: ولا تستوي الطيبات مع الخبائث. وكما قال تعالى في كتابه الكريم: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. لا يستوي الخبيث ولا الطيب، وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. فإن كان لك حق تركته لله ستغنم. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة. من العلماء من قال: حسنة كلمة التوحيد، ومنهم من قال: هي كل حسنة، ولا السيئة وهي كلمة الكفر والشرك، وكل سيئة. ادفع بالتي أحسن، قابل الإساءة بإحسان، قابل الإساءة بعفو. وقد يقشعر جسمك وأنت تسمع قول الصديق يوسف لإخوته لما قالوا له: إنك لأنت يوسف وقالوا فيما قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فبكل أدب يقول لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. نحن في حاجة إلى مثل هذا الأدب أيها الإخوة. إنك لأنت يوسف، أنا يوسف، وهذا أخي المظلوم كظلمي، لا تقبل علي لمنصيبي وتنسون أخي، وهذا أخي. ثم يذكر بأن المنة لله والفضل لله، قد من الله علينا. ثم يقاعد القاعدة: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فيقولون كلمة لا تنم عن كبير اعتذار: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فمحت هذه الكلمة كل جرم اقترفوه في حق يوسف من ذاكرة يوسف. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ويوالي التذكير بفضل الله، يوالي التذكير بفضل الله، ويذكر والده بفضل الله. ثم يقول بعد لأبيه ولإخوته لما سجدوا له: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. لم يقل أحسن بي إذ أخرجني من البئر، حتى لا يذكر إخوته بالمآسي التي صنعوها معه، وقد وعدهم بقوله: لا تثريب عليكم اليوم. بل قال: وقد أحسن بي، أي أحسن ربي بي، إذ أخرجني من السجن. ولم يكن لهم هم شأن في السجن، ولا كانوا يعرفونه. وجاء بكم من البدو، ثم يحمل الشيطان الإثم كله والجريمة كلها، وهو حري بها الشيطان، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. إن ربي لطيف لما يشاء، يدبر الأمور بلطف، ويعلم ما خفي منها ويعلم دقائقها، إنه هو العليم الحكيم. فدفع السيئات بالحسنة من أفضل الأعمال، وأكثرها طمأنينة لقلبك مع ذكرك لله سبحانه، وخاصة وأنت تملك الانتصار وتملك العفو، ومع ذلك تترك حقك لله سبحانه وتعالى يتولى الدفاع عنك، وتعفو عن الناس وتصفح. إن الله قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ستدخل في عداد أهل الإحسان بعفوك، ومن ثم تحظى بمحبة الله لك، والله يحب المحسنين. فإذا قرأت: والله يحب المحسنين، والله يحب الصابرين، والله يحب المتقين، هدأ قلبك. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة يتحول من عدو مبين إلى صديق حميم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم شديد الصلة، ولكن هذه منزلة لا يعطاها كل شخص، إنما يعطاها الذي أكرمه الله بها ومن بها عليه. فقال: وما يلقاها إلا الذين صبروا. فما يلقاها يعني ما يعطاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني منزلة عظيمة، منزلة عظيمة. ما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، درجة عالية من الإيمان. فكذا ولهذه الآية نظائر في كتاب الله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولقد قال تعالى أيضا في كتابه الكريم في سورة المؤمنون: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن نحن أعلم بما يصفون. ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. فطريقة المعاملة مع شياطين الإنس كثيرا ما تكون بالعفو والصفح، يحولهم الله إلى أولياء حميمين. أما التعامل مع شيطان الجن فلا يتألف. أنا ممكن تعطي شيطان الإنس مالا يسكت، لكن شيطان الجن لا يرضى منك إلا بالكفر، فلذلك لا نستطيع، لا سبيل لنا معه إلا بالاستعادة بالله أن يعصمنا منه ومن شره، لأنه لا يرضى منا برشوة، لا يرضى أن يأخذ منا مال ويسكت عنا ويبتعد عنا. مهما بذلت لأخذ كل ما أملك وابتعد عني. ما يرضى منك إلا أن تكفر، فقد آل على نفسه وأقسم: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله للنبي محمد وللمؤمنين فهم تبع لرسولهم: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، اطلب من الله أن يعيذك منه، إنه هو السميع العليم. وفي الأعراف: إنه سميع عليم. وفي المؤمنون: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، أعوذ بك ربي أن يحضرون. فأنت في مأمن ما دام هذا الشيطان بعيدا عنك. الأمر قريب والعفو سهل. أما الشيطان إذا أتاك والعياذ بالله يشعلك نارا كي تنتصر ممن ظلمك، لا يتركك أبدا تهدأ. قل: لا، كيف تظلم؟ أنت رجل، هل هو أحسن منك؟ لا بد أن تعطيه ويؤججك نارا، لا يجعلك تستقر على حال، يستلمك ليل نهار يؤجج فيك النار عياذا بالله. فلا يريدك أن تكون عافيا عن الناس، صافحا عنهم، كريما مؤسرا للخير والأجر من الله، لا يريد منك ذلك، إنما يريدها عوجا. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. في آيات الأعراف المشابهة: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا أن هذا من الشيطان فإذا هم مبصرون. فكأن الشيطان يجعلك أعمى في التصرف، إذا سرت وراءه يجعلك تتصرف تصرف شخص أعمى. أما أهل الإيمان إذا تذكروا إذا هم مبصرون، يرون الأمور على حقيقتها ويرون العواقب إذا هم فعلوا الخير أو الشر بادية أمامهم. لكن إخوانهم، إخوان الشياطين، تمدهم الشياطين في الغي، يمدونهم في الغي، ثم لا يقصرون، لا يملون من إغوائهم ولا يملون من إضلالهم. قال تعالى مبينا شيئا من آياته الدل على وحدانيته وقدرته: ومن آياته الليل والنهار. ألم يأتي بما فيه من ظلام ونجوم سيارات كواكب وغير ذلك وبرد وغساق، والنهار يأتي بوضوح وجلاء، يفلق الله الإصباح من الليل. قال تعالى: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، أيضا من آيات الله الدل على قدرته: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فإن ناسا كانوا يسجدون لهما وناسا كانوا يسجدون للكواكب. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، أي إن كنتم تفردونه بالعبادة. فإن استكبروا فالذين عند ربك وهم الملائكة يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، لا يملون ولا يتعبون. إن استكبرت أنت هناك أفضل منك ألف مرة، مليون مرة، يسبح لله ليل نهار لا يسأم. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. هنا سجدة عند بالإجماع ولم يثبت النص بها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسجود التلاوة مستحب، وستأتي له مباحث إن شاء الله.